ليس كإيمان الإمام الشافعي مثلا. إمام الشافعي ليس كإيمان أحد من الأصحاب الكرام. إيمان الصحابة يتفاوت، فليس إيمان كل صحابي من الصحابة يستوي مع إيمان الصديق رضي الله عنه، وإيمان الأصحاب والصديق لا يساوي إيمان الأنبياء ولا يساوي إيمان النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهكذا. فالإيمان درجات تتفاوت تفاوتا عظيما عجيبا لا يتصور. فالرسول عليه الصلاة والسلام حريص كل الحرص، كما قال تعالى: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فمن حرص النبي عليه الصلاة والسلام أنه يوصينا دائما ويرجو لنا أن نتدرج في معارج الكمال في الإيمان الاعتقادي والعملي، فيبين لنا أن المؤمنين درجات، ولكن ضعوا في اعتباركم أن المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، وفي كل خير. وانظر إلى كلام الرسول وجملة الاحتراس: وفي كل خير، حتى لا تسيء الظن بضعيف الإيمان. المؤمن الضعيف لا، ليس مطلوبا منا أن نسيء به الظن، وإنما مطلوب منا أن نسدده، ولكن لا نحتقره. ليس مطلوبا منا أن نحتقر ضعيف الإيمان، وإنما نحن كأمة مسلمة كالبنيان المرصوص المفروض أن نكون كالجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الأعضاء بالسهر والحمى، ولذلك إن ضعف فيك عضو بقية الأعضاء تحزن على ضعفه، لا تبطره، لا تتخلص منه، لا تحتقره، وإنما تشفق عليه. فالرسول عليه الصلاة والسلام يبين أن طالما أن الإنسان فيه إيمان ولو جزء بسيط سينجو به في الدار الآخرة من الخلود في النار، هذا فيه خير وفي كل خير. إذن أي مؤمن فيه خير، ولكن هل إيمانهم يجعلهم عند الله على درجة متساوية؟ لا. المؤمن القوي أحب إلى الله خير، وكلمة خير هذه المقصود بها أفعل التفضيل أخير، ولكن نظرا لكثرة استعمالاتها في اللغة العربية حذفت منها همزة أفعل التفضيل من أجل التسهيل والتيسير، ولكن كلمة خير بمعنى أخير، وكلمة شر بمعنى أشر، فهي في الأصل أفعل تفضيل. فالمؤمن القوي أخير، كلمة خير يعني أخير وأحبه إلى الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير. هل المقصود بالمؤمن القوي قوي البدن قوي الصحة، أم المقصود قوة الإيمان؟ لا، أولا المقصود قوة الإيمان، لأنه قد تستخدم القوة البدنية والقوة الصحية عند بعض من عنده الإيمان في الشر، وإنما المقصود أن تصبح قوة الإنسان العملية وقوته البدنية وقوته الصحية وما يمتلك من مال، كل ذلك خاضع، يصبح خاضعا لإيمان الإنسان ولقال الله ولقال الرسول عليه الصلاة والسلام. بهذا يصبح المؤمن القوي قويا في دينه، ويصبح خيرا وأخير، ويصبح محبوبا عند الله أكثر. فيقول المؤمن القوي قوة الإيمان، قوة التصديق، قوة الاعتقاد، قوة أعمال القلوب، من توكل على الله ومن تسليم لأمر الله ومن خضوع لله ومن التزام بأحكام الله ومن أعمال القلوب. ثم كثرة الخير الذي يجري على اللسان، ثم إن الجوارح تستسلم لأمر الله سبحانه وتعالى. ولذلك فإن الإيمان في القرآن والسنة قول وعمل واعتقاد، قول وعمل واعتقاد. فبهذا يصبح المؤمن بهذه الأمور الثلاثة قويا. وإن فرط في شيء قلبي أو لساني أو عملي بالجوارح يضعف إيمانه. فالمؤمن القوي بهذا المعنى خير وأحب إلى الله. وهنا نقف عند كلمة أحب، معنى ذلك أن الله يحب، نعم رب العالمين يحب ويحب، يحبهم ويحبونه. وحب رب العالمين سبحانه وتعالى يتفاوت أيضا، لأنه تبع لمشيئته سبحانه وتعالى. ولذلك قد أحب إلى الله، إذا رب العالمين يحب هذا ويحب ذاك، ولكن يحب هذا أكثر من حبه لهذا لذاك. المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، وفي كل خير. انظر إلى الاحتراس الطيب من كلام النبي عليه الصلاة والسلام. ثم يقول احرص على ما ينفعك. الرسول صلى الله عليه وسلم يذكر لك هنا كيف تصل إلى المدارج العلية من الإيمان لكي تكون محبوبا لرب العالمين. كيف نحصل القوة في الإيمان؟ هذا الأمر ميسر لمن يسره الله عز وجل له، ولكن كما قال النبي عليه الصلاة والسلام كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قال ومن يأبى يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى، وهديناه النجدين، طريق الخير أمامك وطريق الشر أمامك، وأنت الذي تختار. أنت أمرت بأن تسلك سبيل الخير، ونهيت عن أن تسلك سبيل الشر، والطريقان أمامك وأنت مخير في هذا. فالرسول عليه الصلاة والسلام يقول لك احرص على ما ينفعك، كن حريصا على ما ينفعك. وكل شيء أمامك إما أن يكون نافعا لك في الدين والدنيا، وإما أن يكون لك ضارا في الدين أو في الدنيا. إذا منافع دينية أخروية ومنافع دنيوية، ومضار ومفاسد وشرور بالنسبة للآخرة وبالنسبة للدنيا، منافع ومضار في الدين وفي الدنيا. فكل شيء إما أن يكون نافعا لك في الآخرة أو مضرا لك، نافعا لك في الدنيا أو مضرا لك. ما هو المطلوب منا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ احرص على ما ينفعك. ما ينفعك تشمل الامور الدينية والامور الدنيوية. مطلوب منك كعاقل مكلف، علمت انك جيء بك الى هذه الدنيا من اجل تحقيق غاية عظمى. اذا فهمت هذا اذا انت في امتحان، كما قال رب العالمين إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها. لماذا؟ لنبلوهم أيهم أحسن عملا. وإن لجاعلون بعد انتهاء الامتحان لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا. انتهى الامتحان، دمار للكون، ثم تبدأ الحياة الآخرة. إذا أنت كأنك في فصل دراسي من أجل الامتحان. أنت في الدنيا كأنك في سرادق مقام من أجل أن تؤدي الامتحان. كل ما يحدث لك كأنه أسئلة جاءتك في كراسة الامتحان. أنت ممتحن، أنت مبتلى، أنت مختبر. ممتحن، مبتلى، مختبر، كل شيء يعرض لك امتحان وعليه درجة، إما أن تنجح وإما أن تفشل والعياذ بالله. فإذا فهمت هذا يقول لك الرسول عليه الصلاة والسلام الحريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. احرص على ما ينفعك. قبل أن تجيب على السؤال احرص على ما ينفعك. حتى التعامل مع الأشخاص، وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون؟ أموالكم وأولادكم فتنة، يعني امتحان واختبار، كله كله اختبار وامتحان. نبتلى بعضنا ببعض، نبتلى بالمال، نبتلى بالفقر، نبتلى بالصحة، نبتلى بالمرض، نبتلى بالعز، نبتلى بالذل، نبتلى بالنصر، نبتلى بالهزيمة. كل شيء في الكون يكون اختبار ويكون امتحان، وأنت عليك إما أن تنجح وإما أن تفشل والعياذ بالله. احرص قبل أن تجيب على السؤال، قبل أن تفعل شيئا مما عرض لك، احرص على ما ينفعك فتنظر في الأمر قبل أن تندفع، قبل أن تخطو الخطوة انظر لنفسك، هل أنت على الصراط المستقيم أم زاغت قدماك؟ قبل أن تتحرك، قبل أن تسير خلف إنسان، قبل أن تنفذ أمر إنسان، فكر واعرض الأمر على الإرشادات. ما هي الإرشادات؟ كتاب الله وسنة النبي عليه الصلاة والسلام، المنهج. اعرض ما يقوله الخلق، ما يفعله الخلق على الكتاب والسنة بفهم الأصحاب السلف رضي الله عنهم، حتى لا تزيغ قدماك وتسير، وبعد أن توغل في السير تكتشف أنك لست على الصراط المستقيم. فإذا حدد هدفك، حدد غايتك، انظر لنفسك، هل أنت على الجادة أم انحرف بك الطريق في بنيات الطريق؟ لابد وأن تكون على الصراط المستقيم كل وقت، تتأكد أن قدميك لم تزل عن الصراط المستقيم ولم تدخل في حارة من الحارات. لابد وأن تكون على المنهاج الواضح، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيل ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. تقوى الله عز وجل أن تعمل بطاعة الله على نور من الله، ترجو ثواب الله وأن تترك ما نهاك الله عنه على نور من الله، تخشى عقاب الله. فإن فقدت النور قد إن أصبحت الدنيا أمامك مغبشة ضبابية، قف لا تتحرك، لست مكلفا بالحركة، أنت مكلف الآن بأن تتبصر طريقك، تشوف نفسك تاني على الصراط ولا رجل زلت، تحرص على ما ينفعك. إذا كل شيء، أين النافع وأين الضار في الدين والدنيا؟ لا أتكلم عن الدين فقط بل الدنيا، لأننا كلفنا بأن نكون خلفاء في هذه الأرض، إني جاعل في الأرض خليفة، وهذا الخليفة يقوم بتعمير هذه الأرض، ولذلك نحن ممتحنون في ظل ذلك. فكل شيء يعرض لك في الدين والدنيا احرص على ما ينفعك في الآخرة وفي الدنيا، احرص على ما يبقى حرصك. ما معنى كلمة أن تكون حريصا؟ احرص بمعنى اجتهد وابذل جميع ما في وسعك من اجل تحصيل ما ينفعك علما وعملا. يبقى العلم الاول حتى تعلم انك على الصراط وان هذا هو الطريق الحق، امشي هنا ولا امشي هنا، حقق العلم الاول. بعد ذلك عرفت ان هذا هو النافع وذلك الضار، اترك الضار واحرص على النافع. ثم في سبيل تحقيقك لهذه المنافع لابد من وجود شرط الاخلاص لله عز وجل، ثم موافقة هدي النبي صلى الله عليه وسلم، موافقة الهدي معناه انك ستحصل هذه المنافع. احرص، ابذل كل ما في وسعك، كل ما في جهدك، لا تقصر، لا تتوانى، لا تتكاسل، احرص حرص تكون حريصا، احرص على ما ينفعك فقط. قال لا، واستعن بالله. اذا ابذل يا ربي كل ما في وسعي، نعم، وأثق في نفسي وفي قدرتي، لا لا، لابد وأن تستعين بالله. أنت إن وكلك رب العالمين إلى نفسك طرفة عين هلكت، لأن ما المقصود والمطلوب أنك في تحصيل المنافع حتى الأمور الدنيوية مطلوب منك أن تجعلها عبادة لله، فأن تجعل العادات عبادات بالنية، تجعل العادة عبادة بالنية، أنت وأنت خارج لتحقيق أو لكسب رزقك انوي ان تعف نفسك وان تعف من تعول. كلنا يعمل، كلنا بيشتغل، وكلنا بيخرج الى المصنع ولا الى التجارة ولا الى الحقل او الى الديوان والوظيفة، كلنا يخرج من اجل الكسب. لكن من يحول هذا الكسب الى طاعة وعبادة؟ من ينوي؟ تنوي القضية قضية نية فقط، تنوي ان تعمل من اجل عفافك حتى لا تمد يديك الى احد، حتى تستغني عن الخلق ليس عن الخالق، هو الرزاق سبحانه من يستغني عنه، وانما تستغني عن الخلق، وان تقوم باعفاف ابنائك وزوجك ومن تعول. اذا تحقق بالنية يصبح العمل العادة اللي كل الناس بتعمله مؤمن وكافر، يصبح عبادة ويصبح في ديوان عملك. ان كنت موظفا فيكون من نيتك ان تقوم بتخليص وتسهيل امور الناس، الناس في حاجة اليك، اتق الله فيهم، لا يكن قصدك من الوظيفة التربح وان تحصل على رشاوة وان لنفسك ولابنائك وتنسى الاخرين، وانما وضعت في هذا المكان امانة من اجل ان تخلص مصالح الناس. جعلك الله عز وجل عونا للناس على تخليص مصالحهم وتيسير عليهم. فكل صاحب عمل، كل صاحب وظيفة، من رئيس الجمهورية، الوزراء، المحافظين، كل هؤلاء مسؤولون امام الله في اعناقهم كل هؤلاء الناس. وانا استغرب الذين يجرون، بيجروا ينفقوا اموال من اجل الواحد يبقى بعد كده عضو برلمان او كذا، من اجل ان تسأل ويصبح هؤلاء الناس الملايين في عنقك. لو كنت عاقلا بحق فر منها، فرارك من المجزوم، فر منها، فرارك من الاسد، فر من هذه المسؤولية الكبرى. ولذلك الرسول عليه الصلاة والسلام يقول لأبي ذر: انك يا ابا ذر ضعيف، ضعيف، وانها امانة، وانها يوم القيامة خزي وندامة الا من ادها بحقها. هذا استثناء حتى في التاريخ الاسلامي، وانظروا الى من ادى الامانة بحق، قل قليل يضرب بهم المثل. وبعد ذلك جيوش جرارة ممن تولى الامارة واصبح مغلولا بين يدي رب العالمين يوم القيامة. سلمنا الله واياكم. احرص على ما ينفعك لا على ما يضرك، واستعن بالله. مطلوب منك ان تستعين بربك سبحانه وتعالى في كل لحظة. ولذلك الرسول عليه الصلاة والسلام كان يقول: اللهم لا تكلني الى نفسي طرفة عين، ان وكلنا الى انفسنا هلكنا. ولذلك طالب الامارة الذي يطلبها يوكل الى نفسه، ولذلك ان وكل الى نفسه ضاع. اما الذي تأتيه من عند الله بدون ان يكون ساعيا اليها، هذا يسدد من قبل رب العالمين، كما بين ذلك المصطفى الامين صلى الله عليه وآله وسلم. استعن بالله الاستعانة. ولذلك كان النبي عليه الصلاة والسلام يقول في دبر الصلوات: اللهم اعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. انت مطلوب منك دائما ان تردد هذا الدعاء: اعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. لانك في كل ركعة من ركعات صلاتك فرضها ونفلها تقول: اياك نعبد واياك نستعين، يا ربي اياك وحدك نعبدك، لا نعبد سواك، هذا لا اله الا الله. اما اياك نستعين فلا نستعين بسواك، لاننا لو لم نستعن بك ما استطعنا ان نحقق العبودية على الوجه الذي يليق بها. فاذا اياك نعبد واياك نستعين، فاعبده وتوكل عليه. فلا بد من التوكل على الله، الاعتماد على الله والثقة في الله سبحانه وتعالى. فاذا لكي تنفذ ما ينفعك مطلوب منك ان تحرص، تبذل كل ما في وسعك، وان تتوكل على الله. التواكل غير ذلك، التواكل ان تقول انا متوكل على الله وتنام في بيتكم، ده التواكل. لكن التوكل ايه؟ ان تعمل. احرص على ما ينفعك واستعن بالله. اذا انت هنا تكون قد حققت التوكل، لان كل شيء له اسباب. رب العالمين الذي خلق الكون جعل كل شيء في الكون خاضع لنظرية الاسباب، كل شيء يقوم على اسباب. انت لكي تكسب الله رزقنا هو الرزاق، ولكن الرزق له اسباب. تخرج من بيتك لتذهب الى الحق، تذهب الى المصنع، لتذهب الى الدكان او المتجر، اذا تعمل بالسبب. تقعد في بيتك، ان السماء لا تمطر ذهبا ولا فضة، وانما مطلوب منك ان تسعى. كذلك انت رب العالمين جعل الانسان لكي يستمر لابد من ان يأكل وان يشرب، لابد وان تتناول انت الطعام بيديك، تقوم لتطهو الطعام، تجهز الطعام وتاكله. لو ما عملتش كده هتموت من الجوع. يبقى اذا لابد، انت عطشان تذهب لكي تشرب. وهزي اليك، مع انها كرامة من الكرامات، معجزة من المعجزات، ومع ذلك قال لها وهزي اليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنية. هذه النفساء الضعيفة كيف تهز جذع النخلة؟ لماذا لم ينزل عليها الرطب الجني بدون هز؟ لابد من الاسباب. رب العالمين يقول لابد من السبب. وهزي اليك بجذع النخلة، اشرب حتى تروى، كل حتى تشبع، كل شيء له سبب. فقال هنا احرص على ما ينفعك واستعن بالله. يبقى لو انت استعنت فقط وقلت انا مستعين بالله وقعدت في بيتي والرزق هيجيلي، انا معتمد على الله، هذا خطأ جسيم، هذا توكل وليس من التوكل في شيء. التوكل ان تعمل بالاسباب، تضع البذرة وتجيب السماد الجيد وتستخدم الماء، وبعد ذلك من الذي ينبت الزرعة؟ رب. أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون؟ إذا التوكل على الله أن تعمل بالسبب وتعتمد على الله وتثق في قلبك، الثقة تكون في الله سبحانه وتعالى، واستعن بالله ولا تعجز، يعني لا يصيبك التكاسل والعجز، تفعل فعل العاجزين. قد يقول قائل كيف ينهاني عن العجز؟ مع ان العجز هذا قد يكون في غير استطاعتي، انا ما استطعت ان انفذ هذا العمل او ان احققه. يقول رب العالمين لا يحاسب الانسان على شيء ليس في استطاعته، وانما كلمة ولا تعجز المقصود بها ليس العجز الذي لا يكون في وسعك غصبا عنك، انا لا استطيع ماذا افعل، لا، المقصود انه قد عرض لك فعل العاجزين فتكاسلت بعد ان كنت حريصا في بداية العمل، بعد ذلك في منتصف العمل توانيت تكاسلت، هذا فعل العاجزين. النبي ينهاك عنه، ينهاك عما هو من كسبك، اما ما كان من فعل الله فلا ينهاك عنه، هذا ليس خاضعا، فعل رب العالمين ليس خاضعا للامر والنهي، هذا فعل رب العالمين. ولكن اللي يخضع للامر والنهي هو فعلي انا. قال لك لا تفعل فعل العاجزين، لا تتكاسل، لان بعض الناس من الممكن ان تجده في اول العمل عنده اصرار، وبعد ذلك يجد الطريق شاقا وطويلا فيتوانى، يتكاسل فيقف في الطريق، هذا فعل العاجزين. لا يكن المؤمن القوي هكذا، هذا فعل المؤمن الايه؟ الضعيف. ولا تعجز. ويروى في ذلك قصة عن الامام الكسائي، امام من ائمة اللغة وقراءات القرآن الكريم والتفسير، الامام الكسائي رحمة الله عليه، روى في ترجمته امر عجيب، انه اراد ان يتعلم علم النحو، هو امام من ائمة النحو، اراد ان يتعلم علم النحو، وعلم النحو صعب، فوجده شاقا فعرض له الكسل فكاد ان يتركه، فنظر الى نملة، انظر الى المخلوقات، نظر الى نملة فوجد تحمل حملا ثقيلا وتريد ان تصعد به الحائط، وكلما صعدت سقطت، تحاول مرة ثانية وتحاول ثالثة وتحاول، وظل هو يرابط ويراقبها حتى استطاعت بعد لأي شديد وتعب ان تصل الى غايتها وتصعد. فقال انا احق من النملة بهذا، فما توانى وما تكاسل، بل أصر على تعلم علم النحو حتى أصبح فيه من الأئمة العظام الإمام الكسائي رحمة الله عليه، تعلم من نملة. انظروا الإصرار، وذلك قال الرسول صلى الله عليه وسلم: ولا تعجز. ثم يقول بعد ذلك: يبقى أنت فعلت ما أمرت به، احرص على ما ينفعك، استعن بالله ولا تعجز، لا تتوانى. ثم بعد ذلك ماذا تكون النتيجة؟ النتيجة عليك أم على الله؟ النتيجة ليست علي، أنا عملت ما أمرت به، النتيجة بذلت مجهودا وفي النهاية ما تحقق شيء. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: فإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كذا كان كذا وكذا، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل، فإن لو تفتح عمل الشيطان. هذا كلام غاية في النفاسة، كلام عظيم ينبغي على المسلمين أن يعقلوه. الواحد منا من الممكن أن يبذل وسعه وجهده في عمل من الأعمال، وفي النهاية تأتي النتيجة على خلاف ما كان يرجو، تأتي الرياح بما لا تشتهي السفن. أنا ما قصرت، ولكن بعد أن أفشل في تحقيق الغرض ماذا أقول؟ أقول: قدر الله وما شاء فعل، لأن القدر سبق. ما أصاب من مصيبة هنا بقى يحيلك على القدر، لا يحيلك على القدر قبل العمل، لا، هذا فعل الكسالى الضائعين، وإنما فعل الموحدين الفاهمين العقلاء المتوكلين، أنه يعمل ويبذل كل ما في وسعه، ثم بعد ذلك إن جاءت النتيجة كما أراد الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، فإن كانت الأخرى ولم يتحقق الأمر الذي كنت أرجوه لا تقل. يبدأ بقى الإنسان يدخل الشيطان عليه، والشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، فيقول الإنسان: لو أني فعلت كذا لكان، يا لو كنت ما عملتش كذا. يبدأ الإنسان هنا يتسخط على المكتوب وعلى المقدور، ويصاب بحزن شديد، وهذا غرض من أغراض الشيطان. إنما النجوى من الشيطان ليحزن الذين آمنوا، هدف الشيطان أن يحزنك، ولذلك يأتيك في الأحلام بأشياء مقلقة، أشياء مرعبة. لماذا يأتي لك بذلك؟ حتى يحزنك. يريد الشيطان دائما أن يحصل فيك الحزن والتحصر والتفخر، فهذا أمر يفرح الشيطان، ولذلك أرشدك القرآن الكريم إلى ضد ذلك. ولذلك قال: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب مكتوبة سبق بها القدر. أي شيء بيحدث، الجلسة اللي احنا قاعدينها دي، الكلام الذي نقوله، ما يدور في صدوركم الآن، كل واحد كله سبق به القدر، علمه الأزلي، ثم الكتابة في اللوح المحفوظ قبل خلق السماوات والأرض ب50,000 سنة، كل شيء مكتوب. ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها، من قبل أن تظهر وتخلق، مكتوبة من قبل أن نبرأ. إن ذلك على الله يسير، لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم والله لا يحب كل مختال فخور. لكي لا تأسوا على ما فاتكم، ما يصابش الإنسان بالأسى والحزن، ويبدأ بقى: لو أني فعلت كذا لكان كذا وكذا، لو أني فعلت. فيقول لك الرسول بعد أن تؤدي ما عليك: لا عليك ولا تعجز. ثم يقول: فإن أصابك شيء فلا تقل لو كان كذا، لو أني فعلت كذا لكان كذا وكذا، ولكن تقول بعد أن أنهيت ما عليك: قدر الله. كله مقدر، ده قدر رب العالمين، هذا قدر الله، قدر الله وما شاء فعل. وإذا قدر رب العالمين شيئا فلا يقع خلافه. يعني هذا الذي أنت تتصور أنك لو كنت فعلت لكان كذا، هذا خطأ، لأنه لن يكون، لأنه لم يجري به قلم القضاء، لأنه لم يسبق به العلم الأزلي. أنت ستغير في علم الله؟ هل أنت ستغير في قدر الله؟ كان من الممكن أن أفعل كذا، كان من الممكن لو ما حصلش كذا كان يحصل كذا، لا، كل هذا لم يكن أصلا ليحدث إلا ما حدث. قضي الأمر، لماذا؟ لأنه جرى به قلم القضاء، ولأنه سبق به العلم الأزلي، ولأنه شاءه رب العالمين. وما شاء كان، وما لم يشأ لم يكن، وما شاءه تابع لحكمته. فإذا هذا الذي حدث لحكم عظيمة علمها من علمها وجهلها من جهلها. فإذا أنت مطلوب منك بعد أن فعلت ما بوسعك، ليس مطلوبا منك إلا أن تقول قدر الله وما شاء فعل، لأن النتيجة ستضرك أنت، نتيجة التسخط عدم الرضا بالقضاء لن يضر سواك. فاحذر من هذا. النبي صلى الله عليه وسلم الحريص عليك يقول لك لا تفعل هذا، إن أصابك شيء فلا تقل لو كان كذا لكان كذا، ولو أني فعلت كذا كان كذا وكذا، فإن ولكن قل قدر الله وما شاء فعل. فإن لو تفتح عمل الشيطان، يبقى بعد ما الإنسان منا فعل ما بوسعه تحقق شيء لم يكن على مراده، أنت أمام أمرين، إما أن تستخدم لو فيفتح عليك باب من أبواب الشيطان والعياذ بالله. لو تفتح عمل الشيطان ويبدأ الإنسان يتسخط على القضاء والقدر، يا ريتني كنت، هذا لم يكن ليحدث. المؤمن بالقدر يقول ما كانش هيحصل أصلا، حتى هتغير ايه وتعمل ايه؟ كيف ستغير في كون الله؟ كيف ستغير في مقدور الله؟ كيف ستغير علم الله الأزلي؟ هذا لم يكن أصلا ليحدث، ما كان هذا ليحدث. أما الأمر الآخر، أمر المؤمن الصادق المسلم لأمر الله عز وجل، فما عليه إلا أن يقول قدر الله وما شاء فعل. فأحالك الرسول صلى الله عليه وسلم على الإيمان بالقدر، ليس قبل الفعل، لا، قبل الفعل القدر محجوب عنك، وإنما عليك أن تحرص على ما ينفعك وأن تستعين بالله ولا تعجز، ولكن بعد أن تعمل ما عليك وتظهر النتيجة عليك أمر ليس من أمر المشركين أو ضعاف الإيمان أو المفرطين في الإيمان بالقدر، ألا وهو أن تقول قدر الله وما شاء فعل. أقول قولي هذا وأستغفر الله. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أيها الإخوة الكرام، هذا الحديث الطيب الذي يبدأ بقول الرسول عليه الصلاة والسلام المؤمن القوي، العلماء ينظرون في قضية القوة، هل هي القوة المعنوية القلبية وفقط، أم المقصود أن يكون المؤمن قويا بجسده، وأن يكون قويا بصحته، وأن يكون قويا في العلم وفي العمل. كلمة المؤمن القوي تشمل كل ذلك، ولكن عماد القوة هي القوة المعنوية، لأن القوة الظاهرة إن لم يكن وراءها قوة إيمان قلبي فإنها لا تؤدي إلى الخير المرجو، وإنما لابد من القوة المعنوية الإيمانية تصاحبها قوة ظاهرة. ولذلك أمرنا بأن نعد للكفار وللأعداء كما قال تعالى وأعد لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم. فطلب منا أن نحقق القوتين المعنوية القوة الإيمانية، وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا، إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم، ولا ينصرن الله من ينصره. إذن لابد من تحقيق القوة المعنوية، لكن هل هي وحدها فقط؟ لا، لابد وأن تحقق معها القوة المادية. ف فمطلوب من المؤمن أن يكون قويا بكل ما تحمله الكلمة من معنى، ويسعى لتحقيق القوة البدنية كصحة، والصحة نعمة من نعم رب العالمين. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. فالصحة نعمة عظيمة ينبغي أن تستغل. وكذلك الرسول عليه الصلاة والسلام يوضح لنا قيمة القوة المادية، سواء كانت صحة أو قوة في التخصص العلمي. ولذلك يقول رب العالمين في سورة القصص عن موسى عليه السلام، حينما قالت المرأة التي قالت لأبيها: يا أبت استأجره، إن خير من استأجرت القوي الأمين، قوة في العمل المنوط به. ولذلك قال يوسف من قبله عليه السلام: اجعلني على خزائن الأرض، إني حفيظ عليم، عنده قدرة في التخصص. ولذلك لا يقوم على العمل الذي يهم المسلمين إلا من كان متمكنا منه. يعني أنا آتي برجل أمين، رجل حافظ للقرآن، رجل يصلي، رجل يحفظ القرآن ويحفظ الأحاديث، وليس متخصصا في علم الاقتصاد، وأعطيه علم اقتصاد الدولة لكي يكون أمينا عليه وقائما به، هذا خطأ. لم أضع الرجل المناسب في المكان المناسب. ولذلك حينما يقول الرسول صلى الله عليه وسلم لأبي ذر: إنك يا أبا ذر ضعيف، لم يقصد القوة البدنية، وإنما الضعف في مثل هذه الأمور. قارن بين ضعف أبي ذر وقوة عمر ابن الخطاب، قوة في إدارة الدولة، قوة وقدرة في التعامل مع الآخرين، هذا هو المقصود. لكن لو كان إنسان ضعيف بحيث لو حدث أمر يعتكف ويذهب إلى بيته ويغلق بيته عليه، هذا لا يستطيع أن يدير أمر قبيلة من القبائل، فضلا عن أن يقيم أمر دولة من الدول، وهكذا. فإذا القصد من كلمة المؤمن القوي كلمة أعم، كل ذلك مبني على ماذا؟ على الإيمان القلبي، لأنه إن فسد فسد كل شيء. وإن كانت القوة البدنية مع إيمان قلبي فاسد، فهذه القوة البدنية أو القوة العلمية ستضر ولن تنفع. ولذلك انظروا إلى رجل مسدد كذي القرنين رضي الله عنه، الذي ورد ذكره في القرآن الكريم، ماذا فعل؟ كانت عنده قوة إيمانية معنوية، وقدرة بدنية، وقوة علمية، وقوة عسكرية، وما شاكل ذلك. ماذا حدث؟ رب العالمين مدحه في سياحته وفي جولاته وفي سيره، مدحه رب العالمين سبحانه وتعالى، ومدح رسلا من الرسل، فقال: أولي الأيدي والأبصار. الأيدي عن القوة. ولذلك مطلوب من المسلمين أن يكونوا أقوياء. تحقيق القوة مع القوة المعنوية الإيمانية القلبية، أن يكون هناك للمؤمنين أفرادا وأمة ومجتمعات أن يحققوا القوة في كل شيء: القوة التكنولوجية، القوة العسكرية، القوة الاقتصادية، القوة في البنية الاجتماعية، أن يكون المجتمع مترابطا، مجتمعا صحيحا. الرسول صلى الله عليه وسلم يشير إلى هذا بقوله: من أصبح آمنا في سربه. الأمان يعم المجتمع، لأن هناك أمان في أمن في المجتمع، الأمن النفسي، ثم يتحدث عن الأمن الاقتصادي، ثم يتحدث عن الأمن الصحي، فيقول: من أصبح آمنا في نفسه، في سربه، آمنا في سربه، معافا في بدني، قوة صحية، أمن صحي، معافا في بدني، عنده قوت يومي، أمان اقتصادي، فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها. هذا كلام المقصود من النبي صلى الله عليه وسلم أن يقوله لكل فرد فرد، ويقوله للجماعة كجماعة، ويقوله لقيادات الأمة أن تكون مسؤولة عن تحقيق هذه الأمور. أيها الإخوة الكرام، الحديث فيه إيحاءات كثيرة، والحديث فيه فوائد جمة، بالطبع يعجز مثلي عن أن يحيط بكلام النبي صلى الله عليه وسلم